أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يا شيخ، كثير من الناس يتأففون في الحر في هذه الأيام، فهل ورد حديث بعدم التأفف من الحر؟ ابن آدم إذا مسه الحر قال حس، وإذا مسه البرد قال حس، حديث الصحابة والشيخ الألباني. والأصل في الإنسان أن يتذكر حر جهنم ويسعى للفرار منها، كما أنه يفر من حر الدنيا.